أحسن الله عليكم سائلا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هل هذا يشمل الكبائر والصغائر؟ نعم، إلا حق الناس، حقوق الناس لا يشملها، فإن حقوق الناس لا تكفي فيها التوبة حتى تخلص من حقوقه. فمن شروط تمام التوبة لمن عليه حقوق أن يعطي الناس حقوقهم ويتخلص منها، سواء بالدماء أو بالأموال أو بالأعراض أو غير ذلك. فحقوق الناس لا يكفي فيها الندم والترك للذنب والعزيمة على عدم العودة، لا بد أن تضيف إليها إعطاء الناس حقوقهم واستباحتهم، يعني حتى يبيحوك ويعفو عنك ويسامحوك. حسن الله عليكم سؤال يقول: إذا شك هل طاف ستا أو سبعا فماذا يفعل؟ يفعل مثل ما يفعل في الصلاة إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربع، يأتي بالرابع احتياطا ثم يسجد السهو. كذلك الطواف، طوافكم بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فإذا شككت أنك طفت سبعا أو ستا فأتي بسابعة احتياطا حتى تطمئن وتخرج بيقين، لكن هذا ليس فيه سجود سهو، إنما فيه أنك تأتي بالركن الذي شككت في أنك فعلت ولم تفعل. لا تقول ها يمكن سبعة، لا، ما دام شككت فأتي به حتى تخرج بيقين. حسن الله عليكم سؤال يقول: من دخل مكة معتمرا عن والده الميت ثم أحرم في اليوم الثامن عن نفسه بالحج، فهل عليه دم؟ نعم عليه دم، لأنه دخل متمتع، وإن كانت العمرة لواحد والحج لآخر، المهم أنه تمتع، حج وعمرة، عليه هدي. قل إن لم ينوي أنها تمتع، هو تمتع ما دام أنه أخذ حجا وعمرة في أشهر الحج ولم يخرج ولم يفصل بينهما، يعني بفاصل يعني بسفر، فهو متمتع. صلى الله عليه وسلم يقول: متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء؟ أما الصباح فبطلوع الصبح، وأما المساء فإن من العلماء من يقول إذا صليت العصر تأتي بها، ومنهم من يقول إذا غربت الشمس. فالذي يقول إذا صليت العصر لأن العصر من المساء، ولأن الملائكة يتعاقبون الذي يكتبون علينا أعمال في العصر وفي الفجر، فمعناه إذا جاءك ملكان في صلاة العصر يكون وجبة المساء يعني من الأذكار قد تكون قد شرعت، لأنك الآن مع ملائكة جدد، فلا بأس أن تأتي بأذكارها. وأما أن تقول أنا أريد أن أخرج بيقين، معلوم يقينا أنك إذا أتيت بها بالمغرب فأنا لا شك فيه. قل هل لها حد تنتهي إليه؟ صباح آخر وقت أذكار الصباح، هل لها وقت تأخر؟ أنا سمعت من أقوال العلماء أنه ما دام أنه في حكم الصباح فأنت في الصباح حتى يعني تقريبا ينتصف الضحى، لكن على كل حال كل ما بادرت فهو خير لك من أجل تضمن سلامتك وحفظك بإذن الله وتحصينك بها، فتحرص على أنه من حين ما يبدأ الصباح تبدأ أنت بتحصين نفسك بالأذكار. وكذلك في المساء لو انشغلت ما حديت بها إلا العشاء فلا زلت في المساء، وأيضا تنفع بإذن الله. حسن الله عليكم. سؤال يقول: الأربع ركعات التي قبل الظهر هل هي بسلام أم بسلامين؟ الأفضل أن تكون بسلامين، فإن أتيت بها بسلام واحد فلا بأس، لكن الأفضل أن تفصل بينهما بسلام، يكون سلامين، تحيتين وسلامين، لأن صلاة الليل هي التي لا يجوز إلا أن تكون مثنى مثنى، وأما صلاة النهار فيتجوز فيها، يعني لا بأس أن تأتي بأربع ركعات بسلام واحد وتحية واحدة. حسن الله عليكم. سؤال يقول مغرب الأسئلة، يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم بدوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بدوي؟ نعم. لا، ليس ببدوي، رسول عليه الصلاة والسلام كان من أشرف الناس وأكرم الناس وأفضل، كان أفضل الناس وأشرف الناس وأكرمهم وأكملهم خلقا وخلقا، وليس فيه من صفات البادية وغلظتها شيء. وإن كان قد عاش سن الرضاعة في خارج مكة، لكن هذا لمصلحته كما هي عادة العرب، ولكن لا يعد بدويا عليه الصلاة والسلام، بل هو في أفضل الصفات في كل شيء. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قلت مع نفسي أن زوجتي طالق وهي في بيت أبيها وكانت عنده لمدة 3 أشهر، ولكن هي لم تسمع كلمة الطلاق، فما حكم ذلك؟ هذا السؤال قد وجهه منذ أيام، وقلت له تذهب إلى أحد القضاة وتسألهم، أما أنا فإني لا أفتي بالطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.